الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. تكلمنا في الدرس الماضي أن الحسين عليه السلام سار باتجاه الكوفة بعد أن وصلته رسائل من أهلها تدعوه للحضور لمبايعته، وأن الأمر قد استتب له هناك، فسار رضي الله عنه ومن معه، وفي مكان في الطريق كبر رجل من أصحابه قال: الله أكبر. فقال له الحسين: مما كبرت؟ قال: رأيت النخل، لأنهم كانوا ساروا في صحراء، فقال: رأيت النخل، وهذه علامة على أنهم وصلوا إلى أرض فيها ماء، فيها زرع. فقال رجلان من بني أسد، من قبيلة أسد: هذه الأرض ما بها نخلة، مقطوعة. فقال الحسين: إذن ما هذا؟ قال: لا نرى ذلك إلا أنه خيل قد قدمت، يعني أناس على خيول. فقال رضي الله عنه: وأنا أيضا أراه ذلك، أما لنا ملجأ نلجأ إليه ونحمي ظهورنا به، نجعله في ظهورنا ونستقبل هؤلاء القوم القادمين إلينا من وجه واحد؟ فقالا: بلى، هذا ذو حسم جبل إلى جانبك، فتميل إليه عن يسارك، فإن سبقت القوم إليه يكون كما تريد، تجعله خلف ظهرك. فمال إليه ومن معه، فإذا بالخيل قد طلعت، ظهرت، وتوجهوا نحو الحسين ومن معه، فسبقهم الحسين إلى الجبل، نزل هناك حتى أقبل إليه الذين كانوا على ظهور الخيل، فإذا هم 1000 فارس، 1000 مقاتل، على رأسهم رجل اسمه الحر بن يزيد التميمي، فوقفوا مقابل الحسين، وذلك في حر الظهيرة مع اشتداد حر الظهيرة. فقال سيدنا الحسين لفتيانه لغلمانه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، يعني شيئا فشيئا ضعوا الماء في أفواههم، حتى يعني رطبوا أفواههم بالماء. ففعلوا، فما زال هؤلاء يقفون بوجه هؤلاء حتى حضرت صلاة الظهر، فأمر الحسين مؤذنه بالأذان فأذن، وخرج الحسين رضي الله عنه إليهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال لهم: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، يعني يعتذر منهم، أني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، يعني أنا انتظرت ما أقبلت إليكم حتى وصلتني رسائلكم، وقلتم فيها إنه ليس لنا إمام، لعل الله أن يجعلنا بك على الهدى، فإن كنتم ما زلتم على ذلك فها أنا قد جئتكم، فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم آتي إليكم، أقدم مصركم، يعني الكوفة بلدكم، وإن لم تفعلوا أو كنتم أتيتم إلي وأنتم كارهون انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه. فسكتوا وقالوا للمؤذن: أقم الصلاة. فأقام. فقال رئيسهم الحر بن يزيد للحسين، قال له: أتريد أن تصلي أنت بأصحابك؟ فقال له الحسين: بل صلي أنت ونحن نصلي بصلاتك، نأتم بك. الحسين هو الذي قال للحر: أتريد أن تصلي أنت بأصحابك؟ فقال له الحر: صلي أنت ونحن نأتم بك، نصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام، ثم دخل إلى الخيمة التي كانت أعدت له واجتمع إليه أصحابه، ورجع الحر إلى المكان الذي كان واقفا فيه إلى أن حان وقت العصر، فصلى بهم الحسين العصر، ثم نظر إليهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، يعني الظالمين لكم، هؤلاء الذين يحكمونكم يظلمونكم، فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم مخالفاً لما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم. فقال له الحر: إنا والله ما ندري ما في هذه الكتب والرسل التي تتكلم عنها، ما عندنا علم بهذه الرسائل. فأخرج الحسين خرجين، الخرج كالجيب يصنع من القماش أو الجلد، مملوئين صحفاً ورقاً رسائل، فنثرها بين أيديهم، نظر فيها الحر فقال: نحن لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، لكننا مأمورون أننا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نأتي بك الكوفة وندخلك على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد الذي هو والي الكوفة، ذلك الظالم كان أرسل هؤلاء ليأتوا بالحسين. هو ظنهم جماعته الذين بايعوه، لكن كانوا ممن أرسلهم عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك، يعني الموت أقرب، يعني أقاتلك ولا أسلمك نفسي لتسلمني إلى عبيد الله بن زياد. ثم أمر الحسين أصحابه فركبوا خيولهم لينصرفوا، فمنعهم الحر من ذلك. قال له الحسين: ثكلتك أمك، ما تريد؟ فقال الحر: أما والله لو غيرك من العرب يقولها لي ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، ولكني والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه. أمه من؟ فاطمة الزهراء. فقال له الحسين: إذن ما تريد؟ قال: أريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد، أسلمك لابن زياد. قال: إذن والله لا أتبعك. فقال الحر: إذن والله لا أدعك، لا أتركك، إلا أن أسلم، أن أسلمك. إلى أن قال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك، أنا ليس عندي أمر أن أقاتلك، وإنما أمرت ألا أفارقك حتى آتي بك إلى الكوفة، فإن أبيت ذلك فخذ طريقا لا توصلك إلى الكوفة ولا تردك إلى المدينة المنورة حتى أكتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد، فلعل الله تعالى يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. ثم إن الحسين رضي الله عنه خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يعني أن يسلطه عليه. ألا وإن هؤلاء يعني يزيداً ومن معه قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، الحد الشرعي إقامة الحدود، واستأثروا بالفيء يعني الغنيمة، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله يعني عصوا. ليس المراد أنهم قالوا عن الحلال حرام أو عن الحرام حلال، معناه عصوا ربهم، وأنا أحق منهم بهذا الأمر، وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، وأنا الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهلكم، فلكم في أسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي فلعمري ما هي لكم بنكير، يعني هذا أمر لا ينكر منكم لا يستغرب، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، وسيغني الله عنكم والسلام. فقال له الحر: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد أنك لو قاتلت ستقتل. فقال له الحسين: أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ يعني أكثر ما تستطيعون أن تفعلوه هو أن تقتلوني، وما أدري ما أقول لك، ولكني أقول كما قال أخو الأوسي لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال: سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم آلم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. فلما سمع منه ذلك الحر تنحى عنه، فكان يمشي يسير بعيدا عنه إلى أن وصل إلى مكان يقال له عذيب الهجانات. الهجانات الهجن، تعرفون الهجن؟ الجمال، النوق. إلى الآن في الخليج عندهم سباق الهجن، سمي بهذا الاسم لأن فيه كانت هجائن النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر كان ملك العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن، فكانت هجنه ترعى في هذا المكان، فنسب إليها، نسب هذا المكان إليها. وصل إلى هذا المكان فإذا هو بأربعة أشخاص قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم، ومعهم دليل يدلهم على الطريق حتى وصلوا إلى الحسين. فقال الحر للحسين: إن هؤلاء النفر من الكوفة، وأنا حابسهم أو رادهم، إما أن أحبسهم أو أردهم إلى الكوفة. فقال له الحسين: لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي، إنما هؤلاء أنصاري وهم بمنزلة من جاء معي، فإن تممت على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتك، يعني قاتلتك. فتركه الحر. فقال الحسين لهؤلاء النفر: أخبروني خبر الناس الذين تركتم. فقال له أحدهم: أما أشراف الناس فهم ألب واحد عليك. أشراف الناس في الكوفة أكثر من انقلب عليك، وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تهوي إليك، لكن سيوفهم غدا منشورة إليك. سيوفهم عليك وإن كانت قلوبهم معك. وسألهم عن رسوله، كان أرسل إليهم شخصا يقال له مسهر، قيس بن مسهر. قال: أخبروني خبره. قالوا: قتل. فلم يملك الحسين دمعته وبكى، ثم قرأ قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعل لنا ولهم الجنة واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك. فقال له الدليل الذي جاء دل هؤلاء الأربعة، قال: والله ما أرى معك كثير أحد، يعني الناس الذين حولك ليسوا كثر مقابلة بجماعة عبيد الله بن زياد، ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازمين لكان كفى بهم. لقد رأيت قبل خروجي من الكوفة بيوم من الناس ما لم ترى عيناي جمعا في مكان واحد أكثر منه، وكلهم راغبون في المسير إليك، كلهم يودون أن يكونوا تحت طاعتك وتحت إمرتك. لكن إن استطعت ألا تتقدم شبرا فافعل، فإن أردت أن تنزل بلدا يمنعك الله به، يعني تحتمي به حتى ترى رأيك ويستبين لك يتضح لك ما أنت صانع، فسر حتى أنزلك جبلنا اسم جبلهم أجأ، فهو والله جبل امتنعنا به من ملوك غسان وحمير والنعمان بن المنذر ومن الأحمر والأبيض من أصناف الناس. فإن شئت أذهب بك إلى هذا الجبل ثم ترسل الرجال ممن هم من قبيلتنا يستطلع لك الأمر، وأنا أضمن لك أنه لا تمضي عشرة أيام حتى يأتي إليك طيء، قبيلة طيء يأتون رجالا وركبانا، ثم أقم فينا ما بدلك، يعني ابقى عندنا. فإن أردت بعد ذلك المسير فأنا زعيم لك، أي ضمين ضامن لك بعشرين ألف طائي 20,000 رجل من طيء يضربون بين يديك بأسيافهم، فوالله لا يوصل إليك أبداً وفيهم عين تطرف، يعني يدافعون عنك بأرواحهم. فقال له الحسين: جزاك الله وقومك خيراً، إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم أهل الكوفة قول لسنا نقدر على تركه، ولا ندري على ما تنصرف بنا وبهم الأمور. فودعه وسار إلى أهله. ثم عاد الحسين إلى عذيب الهجانات أو الهجانات، إلى أن بلغ قصر بني مقاتل، فرأى هناك فسطاطا، خيمة كبيرة مضروبة، فقيل: لمن هذا؟ قال: لمن هذا الفسطاط؟ قال: لعبيد الله بن الحر الجعفي، شخص. قال: ادعوه لي. فلما أتاه رسول الحسين يدعوه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما خرجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا بها، يعني لا يريد هذا الرجل أن يشهد مقتل الحسين في الكوفة، فخرج منها. والله ما أريد أن أراه ولا يراني، لمحبته به. فالرسول عاد إلى الحسين وأخبره بكلام الرجل، فلبس الحسين عليه ثم جاء إليه فسلم عليه ودعاه إلى نصرته، فأعاد عليه الرجل كلامه، فقال له الحسين: فإن لم تنصرني فاتق الله أن تكون ممن يقاتلنا. فقال له: أما هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله. ثم قام الحسين فخرج إلى رحله وسار ليلاً ساعة، فخفق برأسه خفقة، يعني أخذته إغفاء خفيفة، كيف شخص يكون نعسان فجأة بيعمل هكذا. ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين رضي الله عنه، كان صغيرا، كان ابن 14 سنة، فقال: يا أبتي، جعلت فداك مما حمدت واسترجعت. حمدت يعني قلت الحمد لله، واسترجعت يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: يا بني، إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. بهذه الإغفاء الصغيرة رأى فارسا على فرس، قال له هذا الفارس: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم والموت يسير إليهم، فعلمت أن أنفسنا نعيت إلينا. عرف أن هذا أنه مقبل على الموت. فقال له علي بن الحسين: يا أبت لا أراك الله سوءا، دعا له، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي يرجع إليه العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين، ما دمنا على الحق ومتنا على الحق لا نبالي. فقال له الحسين: جزاك الله من ولد خيرا ما جزى ولدا عن والده. فلما طلع عليهم الصبح نزل فصلى ثم عجل الركوب وأخذ يتياسر مع بأصحابه يأخذهم إلى جهة اليسار يريد أن يبعدهم عن جهة الحر بن يزيد. فلما رآهم الحر أقبل بمن معه فردهم. فصاروا إذا ردهم ردا شديدا بقوة بعنف باتجاه الكوفة امتنعوا عليه، فلم يزالوا على تلك الحال حتى وصلوا إلى نينوى. تعرفون نينوى؟ كانت بلدة قديمة في العراق، الآن ليست موجودة، في محافظة الآن، محافظة كبيرة سموها محافظة نينوى. لكن نينوى هذه بلدة قديمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف، أهل الطائف في ذلك الوقت كانوا بعد على الشرك، فأغروا به صبيانهم، دفعوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولادهم الصغار، فصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. فلجأ عليه الصلاة والسلام إلى حائط بستان، فإذا برجل نصراني يعمل في البستان هناك، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واسم هذا الرجل عداس. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: ممن أنت؟ قال: من نينوى أصل. قال: هذه بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال: كيف تعرف اسم متى والد يونس ولا يعرف اسم متى إلا 8 أشخاص وليس واحد منهم في الحجاز؟ فكيف بلغك اسم متى؟ فقال: إن يونس أخي، إنه نبي من أنبياء الله. فعرف عداس أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وإلا كيف عرف اسم متى إلا عن طريق الوحي؟ وهو لم يخرج من جزيرة العرب ولم يذهب إلى العراق، والذين يعرفون اسم متى ليس واحد منهم في العراق، هؤلاء 8، إلا هذا عداس الذي كان يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. فنينوى بلد هذا الرجل عداس. وهنا تحضرني مسألة استنبطها إمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية: لا تخيروني على يونس بن متى. ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فعلمنا من ذلك أنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفضيل، هذا النوع من التفضيل، إنما أراد شيئا آخر من قوله: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا الشيء الآخر قال شيخنا حفظه الله: قل من العلماء من فطن إليه. لكن الإمام الجويني، الإمام عبد الملك الجويني إمام الحرمين، فطن إلى هذا المعنى اللطيف في هذا الحديث الشريف. إذا تذكرنا، لو خرجنا عن موضوعنا قليلا، لكن لو استحضرنا قصة سيدنا يونس وأنه ألقاه الناس الذين كان معهم في السفينة في اليم وابتلعه الحوت، صحيح؟ صحيح. الحوت نزل به إلى قاع البحر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع حتى رأى العرش، والعرش فوق الجنة، والجنة فوق السماوات السبع، وبين الجنة والعرش مسافة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه وصل إلى ذلك المكان الذي هو في جهة فوق فوق فوق فوق، ويونس لما ابتلعه الحوت وصل إلى جهة تحت تحت تحت في قاع المحيط. إذن ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى؟ مراده بذلك كما قال الإمام الجويني، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لأني وصلت إلى جهة فوق أكون أقرب إلى الله بالمسافة من يونس الذي كان في قاع المحيط، لأنني أنا ويونس، لأنني وأنا فوق السماوات السبع ويونس الذي وصل إلى قاع المحيط، كلانا بالنسبة لذات الله سواء، ليس أحدنا أقرب بالمسافة إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا؟ معناه أن الله موجود بلا مكان، ليس في جهة فوق وليس في جهة تحت. مش لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ما فوق السماوات السبع يكون أقرب إلى الله بالمسافة، لذلك قال: لا تفضلوني على يونس بن متى من هالجهة، من هذه الناحية. مش لأن موسى وصل إلى يونس كان في قاع المحيط فأكون أنا أقرب إلى الله بالمسافة، لا. القرب إلى الله تبارك وتعالى، ونقول القرب إلى الله لا نقول من الله، القرب إلى الله تبارك وتعالى هو القرب المعنوي، القرب بالدرجة وليس القرب المكانية، لأن الله تعالى موجود بلا مكان. هذا المعنى اللطيف الذي استنبطه إمام الحرمين الجويني من هذا الحديث، قال الشيخ عبد الله حفظه الله: قل من فطن إليه من العلماء، عرفه بعضهم لكن ما تكلم عنه، ما ذكره. الجويني نص عليه ذكره. فإذا نحن عندما نعلم الناس الله موجود بلا مكان، مستندنا في ذلك إيش؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تبارك وتعالى، وكلام العلماء الأجلاء. هذا مستندنا، وهذا ما يوافق العقل الصحيح السليم. إذا نحن وافقنا القرآن، ووافقنا الحديث، ووافقنا كلام العلماء من سلف وخلف، ووافقنا العقل، ووافقنا اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب. فعندما نقول الرحمن على العرش استوى، هنا استوى معناها قهر، الاستواء في لغة العرب يأتي بمعنى القهر، ولا نقول معناها جلس، وإن كان في اللغة الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، لكن الجلوس من صفات البشر والبهائم ولا يليق بالله تعالى. فالحمد لله الذي جعلنا على هذه المحجة البيضاء، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. احفظوا هذا الاستنباط الذي ذكره الإمام الجويني، احفظوه لأنه نافع جدا. لما وصلوا إلى نينوى بلد عداس، فإذا براكب مقبل من الكوفة، وكان الحر ومن معه ينتظرون هذا الرجل. فلما وصل سلم على الحر ولم يسلم على الحسين، ودفع إلى الحر كتابا رسالة من عبيد الله بن زياد. مكتوب في هذا الكتاب: أما بعد فجعجع بالحسين حتى يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصين، يعني لا ينزلن في مكان يتحصن به، وعلى غير ماء، يعني في مكان لا يكون فيه ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. هذا الرسول يبقى معك حتى يبلغني أنك نفذت ما أمرتك به. جعجع بالحسين يعني ماطل فيه حتى يصل إليك الرسول الذي أرسلته. فلما قرأ الحر الكتاب قال للحسين ومن معه: هذا كتاب الأمير بن زياد يأمرني أن أجعجع بكم. الجعجاع هو الذي يتكلم أي كلام، يعني حتى يضيع الوقت، فما تستغرب اسمه لذاك الرجل، ما تستغرب اسمه، يعني هذا اسم على مسمى وهو جعجاع يعني. نعم، جعجاع يجعجع. سبحان الله، تعودوا اللبنانية إلا بدهم يحكوا سيس يعني. قال: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه، وقد أمر رسوله ألا يفارقني حتى أنفذ رأيه وأمره. وأخذهم الحر، يعني أمرهم وشدد عليهم وألجأهم إلى مكان ليس فيه ماء وليس فيه قرية يلجؤون إليها. فقال له الحسين: اتركنا ننزل في نينوى أو في بلد آخر يقال له الغاضرية. فقال: لا أستطيع، هذا الرجل، يعني هذا الرسول، قد بعث علينا عينا جاسوسا وهو يبلغ ابن زياد بالذي يحصل. فقام رجل قال للحسين: إنه لا يكون والله بعد ما ترون إلا ما هو أشد منه يا ابن رسول الله، وإن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من سيأتينا من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم من لا قبل لنا به، يعني دعنا نقاتلهم الآن كلهم على بعض 1000 فارس قبل أن يأتيهم المدد. لكن كما قال هذا الرجل الحسين هو ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما كنت لأبدأهم بالقتال، أنا لا أبدأهم بالقتال. فقال له هذا الرجل: إذن سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلها، فهي حصينة وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء بعدهم. فقال: ما اسم هذه القرية؟ قال: العقر. العقر. فقال الحسين: اللهم إني أعوذ بك من العقر. ثم نزل، كان ذلك يوم الخميس الثاني من محرم سنة 61 للهجرة. فلما كان الغد أقبل عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد مجاب الدعوة، النبي دعا له أن يجعله الله من مجاب الدعوة فكان كذلك. عمر هذا ابنه، لكن الأب شيء والابن شيء آخر، مع أن عمرا حاول جهده أن يتملص ويتخلص من هذا الموقف، لكن ابن زياد كان له بالمرصاد. أرسله ابن زياد مع 4000 فارس، قال له: سر إلى الحسين، فإذا أنهيت ما بيننا وبينه تعود إلى عملك الذي كنت وكلتك به، أمرتك به قبل ذلك. فقال له عمر بن سعد: لو تعفيني من هذا الأمر. قال: نعم أعفيك بشرط أن ترد عهدنا، يعني أن تقطع البيعة ليزيد. فقال له عمر: أمهلني هذا اليوم حتى أنظر في الأمر. فاستشار بعض الناس الذين كان يأخذ بنصيحتهم، وكلهم نهاه إلى أن جاءه حمزة بن المغيرة بن شعبة، وهو ابن خالته وهو ابن أخته، فقال له: يا خال، أنشدك الله يا خالي أن تسير إلى الحسين، أنشدك الله أن تفعل، يعني أسألك بالله أن لا تفعل، هذا معناه في اللغة، أنشدك الله أن تسير، يعني أخوفك الله أن تفعل هذا الأمر، أنشدك الله يا خالي أن تسير إلى الحسين فتأثم وتقطع رحمك، فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك خير، لو كان لك خير من أن تلقى الله تعالى بدم الحسين. فقال: أفعل، يعني آخذ بنصيحتك. وبات ليلته مفكرا في أمره. فصار يقول: أأترك ملك الري والري رغبة؟ الري مساحة كبيرة من الأرض. أأترك ملك الري والري رغبة، أم أرجع مذموما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، وملك الري قرة عيني؟ يتردد انه بترك الدنيا ولا بروح واقتل واقف مع الحسين او اكسب الدنيا واخسر الاخره بسبب قتل الحسين. ثم جاء الى ابن زياد الى الامير فقال له انك قد وليتني هذا العمل وسمع الناس به، فان رايت ان تنفذ ذلك فافعل، وابعث الى الحسين من اشراف الكوفه من لست اغني في الحرب منه، يعني لعلهم يكلمونه فاعفى من هذه الحرب. وذكر اناسا فاصر ابن زياد قال اما ان تترك عهدنا واما ان تنفذ ما امرتك به. فقال عمر بن سعد فاني سائر انفذ. فاقبل بهؤلاء الاربعه الاف الى ان وصل الى حيث الحسين، وكان هناك ايضا الحر بن يزيد ومعه الالف فارس. فلما نزل بعث إليه رسولا يسأله، يسأل الحسين لما قدمت؟ فقال الحسين أهل مصركم، يعني أهل الكوفة أهل بلدكم، كتبوا إلي أن أقدم عليهم، فأما إذا كرهوني إن كانوا غيروا طلبهم وما عادوا يريدون قدومي فإني أنصرف عنهم. فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد يعرفه بذلك. فقال ابن زياد لما قرأ الكتاب قال الآن إذ علقت مخالبنا به يريد النجاة، يرجو النجاة ولا تحين مناص، يعني لا سبيل له إلى ذلك. ثم كتب إلى عمر بن سعد يأمره بأن يعرض على الحسين بيعة يزيد. قال له مره أن يبايع يزيدا، فإن فعل ذلك رأينا رأينا وامنعه ومن معه من الماء، اقطع عنهم الماء، لا يصلون إلى الماء. فأرسل عمر بن سعد 500 فارس وعلى رأسهم رجل اسمه عمرو بن الحجاج غير الحجاج بن يوسف، فنزلوا على مكان يقال له الشريعة ووقفوا حاجزا بين الحسين وبين الماء. كان هذا قبل قتل الحسين بثلاثة أيام. ما جرى بعد ذلك نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بسيدنا الحسين وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم تحت لواء النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من الذابين عن الحق المدافعين عنه، الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر، وأن يحسن لنا الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بدي أذكر باحتفال المولد بعد تقريبا شهر من اليوم ب 22 مارس بديترويت بالمصلى بجاردن سيتي ميشيغان 22 مارس، وب 29 مارس احتفال المولد بوينزر كندا، وب 30 مارس ان شاء الله نأمل ان يكون في احتفال بتوليدو اهايو. بارك الله فيكم. قتلوه، ما حكينا عنه، نحكي عنه ان شاء الله. سبحان الله.